بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء. قبل لا أبدأ البرنامج، أحب أذكركم أنه اللي عنده استفسار أو عنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله نجاوب عنها إلى أن تأتي الاتصالات. أحد المؤمنين يسأل، يقول: من أين يبتدئ حساب المسافة وإلى أين تنتهي؟ طبعا مسافة القصر الامتدادية هي 44 كيلو، الامتدادية 44 كيلو، يعني ذهاب فقط، ذهاب 44 أو إياب فقط 44. هاي بالنسبة للمسافة الامتدادية. المسافة التلفيقية مجموع الذهاب والإياب يصير 44، مجموع الذهاب كأنه مثلا 22 ذهاب و22 إياب، يصير المجموع 44. بداية حساب المسافة هاي ال44 الامتدادية أو ال44 التلفيقية اللي عبارة عن ذهاب وإياب، من أين يبتدأ حساب المسافة؟ عن اتصال الأخت أم رقية من بابل. السلام عليكم أم رقية. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله أم رقية. سيدنا، احنا يعني وعينا حد الدنيا اهلنا يمثلون السيد السيستاني دام الله زين، احنا يعني هم علينا مثلا نية، علينا صلاة، علينا توجه له وراهم، شنو بيقع قضية التقليد؟ يعني اهلنا احنا يعني وعينا على الدنيا اهلنا ويا السيد السيستاني يقلدون، يعني يقلدون السيد السيستاني سمحة السيد دام ظلمه، صحيح؟ أيه. نعم سيدنا، احنا يعني احنا هم علينا يعني نية في الصلاة لو وراهم هم، يعني بالنسبة لتقليدكم انتم سؤالكم. نعم نعم بالنسبة للتقليد. بالي اكو سؤال اخر؟ لا، رحم الله والديكم. شكرا شكرا شكرا شكرا مبروكية، جزاكم الله خير. أبو حسن من البصرة، السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله أبو حسن، تفضل. الله يخليك سيدنا، يا رب حوالين سيدنا. بالي أبو حسن. بالنسبة إلى جلسة الاستراحة سيدنا العزيز. جلسة. هذه جلسة الاستراحة من المستحبات الأكيدة عند السيد. هاي. لا مو لا لا لا مو من المستحبات، السيد عنده احتياط وجوبي. بوجوب جلسة يعني بوجوب جلسة الاستراحة. يعني بالي. بل. يعني هذه جلسة الاستراحة هل تنطبق كذلك في المستحبات؟ يعني مثلا صلاة الليل، نافلة الليل مثلا، يعني الوتيرة وغيرها وغيرها، مثلا الغفيل، هاي هم تطبق نفس الشيء صلاة الاستراحة؟ هذا السؤال الأول سيدنا العزيز. السؤال الثاني. الله يخليك سيدنا. السؤال الثاني سيدنا رحمة الله، بالنسبة لكلمة الضالين يعني يصير فيها نقص كثير جدا، يعني مثلا لازم انه تتحذف بالضاد. أنا سيدنا سبق أن سألت هذا السؤال وأظن أمرت أنا ما أعيدك إياه. أنا أرفض كلمة الظالم بهذا الشكل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي الكلمة الظاهرة التي لطقتها صحيح صحيح بلى صحيح بلى صحيح إن شاء الله صحيح صحيح. أنا أشكرك سيدي وأظن أن توضيع على هذه الكلمة الله يوفقك. الأخت من حوراء من ذي قار. وعليكم السلام، تفضل أم حوراء. تفضل أم حوراء، حياكم الله. سيدي عندي في سؤالين. تفضل أم حوراء. أول سؤال. نعم. وحكم مداعبة الزوج، الزوج شاكي حصيان. يعني كل الأحوال يعني مستخد قوافد أو إجراء. نعم. ثاني سؤال. نعم بلي تفضلوا. تفضلوا. الو محاورة، سمعيني محاورة. الاخ محمد من بغداد، السلام عليكم اخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله محمد، تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل على موضوع شرعي. تفضل. تفضل. الله يبارك فيك. احنا نشتغل. بلي. نشتغل بالحلال بالبيع شراء بالأغنام. نعم. ويجينا هاي الأغنام تجينا عن طريق من سوريا. نعم. من سوريا ويجينا يوصل بغداد هنا ونشتغل به وما نعرف مصدره، يعني شنو شلون جاي تهريب مثلا عن طريق رسمي عن طريق بس الجواب بدون. بلي واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ جزاكم الله بخير. شكرا جزيلا. شكرا. الاخ جعفر من بابل، السلام عليكم اخ جعفر. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل جعفر. سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلون سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا سؤال بروح أبوك. تفضل جعفر. عندي واجهي مريض. نعم. وشوية شغلت تعبان عليه. نعم. وأنا حالي ما أطلع شوية. نعم. تعرف انت مع سيدنا والطول مثل طول الخمس، انا ما عندي حاطف مو شيء جاهز هذا الخمس يعني اخره. من اللي يعطيك اياه الخمس؟ من اللي يعطيك اياه؟ من اللي يعطيك اياه الخمس؟ يعطيني عامي يعني مو والدك، والدك اللي يعطيك له شخص اخر. شخص اخر. بلي. جاهز هذا سيدنا؟ انت سيد له عامي؟ سيد ان شاء الله. انت سيد؟ لا خير ان شاء الله. واضح ان شاء الله. واضح. الله يحفظك خير لخدمة سمو الامير. شكرا جزيلا. الاخت زينب من البصرة، السلام عليكم. تفضلي زينب. السلام عليكم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي زينب. انا والدي متوفي. نعم. هو كان يعني عن عمي تارك الصيام. تارك الصيام؟ لا ما أقدر. تي يعني ما يقدر يصوم. مريض يعني تارك الصيام؟ مريض لو متعمد؟ لا متعمد يعني عن جهد. بل متعمد. نعم. إيه هل يعني نقدر أن نقضي عنه الصيام حتى لو بأجرة؟ السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. أنا متزوجة يعني منطقة بعيدة عن مكان سكن، يعني أنا في أهلي مثلاً منطقة مركز الزهرة، وأنا متزوجة في فضاء. شقد مسافة؟ تقريباً مسافة 100 كيلومتر. الصلاة والصيام يعني أقضي الصلاة في قصر وأتم الصيام. نتروح لأهليك؟ الأهلي أو رفدية أختي نوبات نفس المكان بالمركز، بس أنا قاعدة ساكنة منطقة قضاء 100 كيلومتر. 100 كيلو مو؟ واضح إن شاء الله. واضح. شكرا جزيلا أخت زينب. الأخ أبو حسن من بابل، السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير سيدنا. أولا جزاك الله خير على هذا البرنامج يعني، وأنا على هواي شغلات. جزاك الله عليك خير سيدنا. الله يحفظكم إن شاء الله أبو حسن. الله يبارك فيكم. الله يعطيك الصحة والعافية. نريد تدعينا بالذرية سيد. إن شاء الله إن شاء الله. الله يرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. جزاك الله خير سيد. الله يحفظكم ويسلكم الدعاء أبو حسن. أبو محمد من بغداد، السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. الحمد لله بخير، الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين. عندنا ببيتي. نعم. فهي من مدة ما صايمة، عمرها كبير. بلي. 70 سنة عمرها. بلي. فالسبب إنه مريضة يعني سبب ما صايمة. نعم. فش عليها إيش نطيها السكفارة شنو؟ واضح إن شاء الله. الأخ صفاء من ذي قار. السلام عليكم صفاء. حياكم الله صفاء تفضل. حياكم الله صفاء أهلا وسهلا بكم. شنو عفوا الصوت مو واضح صفاء. شبيه صلاتك؟ شبيه صلاتك؟ صلاة الظهر. الصوت مو واضح صفاء. شنو صلاة الظهر شبيها؟ التنبيه. شنو تشك بيه من أي شنو يا وضعية تشك بأي جزء الشك بأي جزء الشك من الصلاة؟ يعني الدوش واكي مثل الصلاة. بلي إن شاء الله إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله صفاء. شكرا جزيلا صفاء. إبراهيم من بابل. السلام عليكم إبراهيم. عليكم السلام شكرا. حياكم الله إبراهيم تفضل إبراهيم. لا الدكات ما يرولد. نعم. الحمد لله الشيعي واللي منتمر. شبيها؟ لا طبعا مصاريف. مصاريف الزكاة شلون؟ مصاريف. مصاريف الزكاة. مصاريف الزكاة. إبراهيم تسمعني؟ مصاريف نعم. نعم تقليدك. نعم إبراهيم شنو تقليدك؟ إبراهيم تسمعني؟ نعم. حسين من كربلاء. السلام عليكم حسين. عليكم السلام سيد شلونك؟ حياكم الله حسين تفضل أهلا بك. الله يحفظك ويسلمك. نعم تفضل أبو علي تفضل تفضل. أغاقي نوبات أنا مثلا بطريق وصلبة ما عندي يحق لي أصلي بدون صلبة؟ واضح. أكو سؤال آخر؟ أنا سايق شاحنة. بلي. وين تصلي من غير تربة؟ بأي مكان يعني؟ وين بأي مكان؟ أنا سايق شاحنة ونوبات بالطريق يعني مكة هي لو حضر مناطق فما أقدر أصلي. خاف يعني أصلي؟ يعني أكو محذور؟ أكو فد محذور ما يخليك تصلي على تربة؟ أكو فد محذور؟ نعم إيه أكو مناطق ما أقدر أصلي فيها التربة. واضح واضح. يحق لي صلاتي مقبولة بدون تربة؟ واضح إن شاء الله واضح. أبو علي من بغداد. السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيد. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. من فضلك ثلاث أسئلة سيد إذا ممكن يعني. تفضل تفضل أبو علي. السؤال الأول بالنسبة إلى واحد مثل الغسل يعني يحدث أو مثل الوضوء ما هو حكم الحدث مثل الوضوء حدث مثل الغسل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كلفنا أحد الأشخاص بأنه كان بالغسل يبدأ بالجسم يعني الطرف الأيمن ثم الرأس ثم الطرف الأيسر يعني. ها يعني يقدم البدن على الرأس مو؟ أي نعم بالحالة يعني هو فترة صار طويلة يصلي في هذه الوضعية يعني ما حكم صلاة وصوم مثلا السابقة؟ نعم. والسؤال الثالث من فضلك سيد عندنا أيضا واحد من الأشخاص كلف أنه التشهد الوسطي ما يؤدي يعني ما يجيبه بالصلاة. التشهد الوسطي ما حكم صلاته مثلا؟ هو تقليد السيد علي الثاني حفظه الله. يعني كان جاهل أبو بنيت أبو جاهل بالحكم يعني شلون جاهل قاصر مو يعني جاهل قاصر يعني اشتباه يعني اشتباه يعني. نعم شكرا جزيلا. الأخ غالب من ذي قار. السلام عليكم أخ غالب. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل غالب تفضل حياكم الله تفضل مولانا. ليلي نعم تفضل. مولانا الله يسعدك. اهلا اهلا بكم حياكم الله. انا مولانا انا صار عندي مرض خبيث الله يشفيه بالمستقيم. الله يشافيك ان شاء الله. سووا عملية. نعم. نعم. وسووا عملية وسووا خروجي من بطني، فانا مشارك صلاة يعني هذا قال لي وهذا قال لي. نعم. أعرف شلون يعني كيف صلاتي. هاي مولانا. هاي حياكم الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. محمد من باب السلام عليكم محمد. السلام عليكم مولانا. حياكم الله تفضل. مطار الزكاة مال الغلات أربعة. شبيهة. الحمق الشحيل والتمر. شبيهة. قال لي ساكن. ايش قد المطاريخ؟ ايش قد الزكاة؟ الزكاة مقدارها مقدارها؟ لا نبدا على المطاريخ وين راح الزكاة في المطاريخ. متصلت عليه مو اتصلت عليه قبل شوية؟ لا لا بلي نعم اذا السؤال تكرر يعني هنا قصدك مصاريف الزكاة تنطرح من الزكاة؟ اي نعم تطلع الزكاة يطلع صار شلون؟ نعم تقليدك شنو؟ الاستاري. شكرا جزيلا محمد. أم زهراء من البصرة السلام عليكم أم زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل أم زهراء. الله يسعدك سيدي. حياكم الله أم زهراء أهلا بكم. عندي سؤال. تفضل أم زهراء. زوجي طلقني ما ادري اطلع شيء حكم هذا الطلاق وعمارهم وما بعد بس عمارهم بلي سؤالك عن الطلاق لا سؤالك عن الطلاق عن الطلاق امام كيف هذا الطلاق شيء حكم هذا الطلاق ها ها طلقت امام الاطفال ايه يعني اكو رجل اكو رجال موجودين كانوا من طلق عندما تلفظ بصيغه الطلاق أولاد أطفال سؤال آخر أكو شكرا جزيلا أكو بعد اتصال نعم فبالنسبة لمبدأ حساب المسافة من آخر البلد مبدأ حساب المسافة يعني مثلا مدينة كربلاء إذا واحد يريد يسافر للنجف منين يبدأ حساب المسافة من آخر بيوت مدينة كربلاء من جهة النجف إذا يريد يسافر لبغداد آخر بيوت كربلاء من جهة بغداد وهكذا أي مدينة يسافر مبدأ حساب المسافة من آخر المدينة عندنا اتصال أم حيدر من البصرة السلام عليكم أم حيدر عليكم السلام تفضل أم حيدر رجعت في سيد كنت تفضلي تفضلي أم حيدر عليكم السلام تفضل أم حيدر أريد سؤال أنا مخمس نعم ما مخمس يعني ما حكم الصلاة والزكاة يعني حكم الصلاة دينا حكم الهدي ننطلها حكم البيت هو أفضل ما مخمس نعم انتم ما انتم ما انتم ما خمسه انت يعني هو رجل ما مخمس اه زوج زوجك ما مخمس والبيت قاعدين فيه نصلي ونصوم ونطوي ونسوي اكل للشيخين يعني نشارك للايتام ما ادري شيء يعني بس ما عندي مخمسين واضح ان شاء الله واضح اكو سؤال اخر لا هذه شكرا جزيلا الاخ عامر من كربلاء السلام عليكم عليكم السلام تفضل عامر السلام عليكم سيدنا عليكم السلام تفضل عامر وعليكم السلام سيدنا يوزع الورق بالمصرف نعم الأخ عامر إذا أمكن يعاود الاتصال أخ عامر مرة أخرى عندنا اتصال الأخ كاظم من كربلاء السلام عليكم كاظم السلام عليكم كاظم السلام عليكم عليكم السلام عليكم. حياكم الله كاظم تفضل شلونك عليكم سيدنا. نعم. العفو سيدنا، أنا قبل سنتين سويت سنة خمسية. نعم نعم، قبل سنتين سويت سنة خمسية سيدنا. نعم. والحقيقة اختلفت الموازنة المالية عندي، صارت زيادة ونقيصة وبيع وشراء بنفس المواد اللي درجت بالسنة الخمسية. نعم. صار سنتين دفعت منها من السنة اللي سويت بها سنة خمسية، دفعت منها مليونين من أصل 20 مليون كان. نعم. فهذا خربط خلال السنتين لحد الآن الزيادة والنقصان، يعني خربط وضع المالي. بعد شون أدرجها؟ أدرج الجديد أو القديم أو أدخل الجديد؟ أنت بالنسبة للعشرين يعني خمسك عشرين، خمسك عشرين كان بل دفعت بس مليونين مليونين من العشرين. أنت تشتغل موظف شنو، عامل تاجير؟ يعني عندي تجارة عامة، يعني من ضمن الأشياء اللي مدروجة كانت قسم منها انباع. واضح إن شاء الله، واضح أخذ، واضح. حسن من بغداد، السلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل حسن. سيد زوجتي صار لها سنة تقريبا. نعم. ما خلص تشكي من جسمها كله. الله يشافيها إن شاء الله. من رأسها من رجليها، شنو يعني نستخدم؟ ما أعرف، ما خلينا دكتور، ما خلينا شيء. والله عرضها على شوف، يعني شوف الطبيب ماهر، طبيب أخصائي ماهر، وعرضها عليه إن شاء الله، وإن شاء أود عليك بالدعاء أيضا إن شاء الله، الله يشافيها. جبار بن بابل، السلام عليكم جبار. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله ورحمة عليك. بالنسبة لصوت الفيل، نعم، من قرب بعد الحمد. نعم. واضح. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أم محمد من البصرة، السلام عليكم محمد. السلام عليكم سيد. شو عليكم سيد؟ حياكم الله أم محمد. سيد بنتي ماخذة يعني الزوج من ابناء الجماعة. بلي. بنتك؟ بنتك؟ طلقها يعني طلقها متلافة. بنتك؟ طلقها متلافة. بنتك هي بنتك؟ إيه إيه طلقها متلافة، وأنت محتارين ما ذي حرام ما ذي حلال. سيد. واضح إن شاء الله، إن شاء الله نجاوبك. أبو محمد من الديوانية، السلام عليكم أبو محمد. مولانا بس سؤال. تفضل. مولانا أكو بنت تشهد الوصل دائما أنساه. شنو حكم الصلاة؟ كل ما أركز بعض الأحيان أنساه. واضح إن شاء الله، واضح. شكرا مولانا. إن شاء الله يبارك بكم إن شاء الله. نعم، إذن بالنسبة لمبدأ حساب المسافة قلنا آخر المدينة مبدأ حساب المسافة، بالنسبة للقرية من آخر القرية، بالنسبة لل يعني البيت المنفرد اللي وحده فتنحسب من تنحسب من حدود البيت تنحسب المسافة. أم رقي، أم زهراء من ذي قار، السلام عليكم أم زهراء. حياكم الله، تفضل أم زهراء. عندي مطلب وقضاء عن ما في الصلاة والصيام، بس توضح لي الصلاة مين يديها من الصبح الظهر شلون يديها والصيام. نعم، وصيام ايش بيه الصيام؟ صيام ايش بيه؟ ها؟ الصيام ايش بيه؟ الصيام يعني مطلوب هو تقريبا 30 شهر، يعني شلون اصوم انا يعني؟ كيف ما اعرف يعني حلال وحرام يعني كنا عايشين برا ما ادري. شنو سبب الافطار؟ شلون؟ سبب الافطار شنو؟ الافطار يعني ما عندنا وقت كنا عايشين برا يعني ما عندنا وقت يعني نصوم ونصلي. ما لحق يعني. زين، انت تدرين الصوم واجب عليك؟ تدرين صوم شهر رمضان واجب عليك؟ كنا قبل ما نقول يعني شوية كبرنا عرفنا يعني خلاص مو حلال. نعم. أكو سؤال آخر أم زهرة؟ لا مشكور رحمة الله والديك. الله يحفظكم إن شاء الله أم زهرة. أم رقية من بابل تسأل عن كيفية التقليد. التقليد أم فاطمة، أبو فاطمة من نيسان، السلام عليكم أبو فاطمة. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا عدبت موضوع دورة السنة، يعني أحيانا دورة السنة إيش بيها؟ على توازنها على مستحباتها. ليلي اي والله على هذا البكيت واضح ان احنا شنو قاعدين هذا البرنامج شنو ثوابها، يعني شنو قصدك ثوابها ومستحبات؟ يعني يقولون ثوابها اعدال ما يقارب سنه، الثواب للميت يعني عند شو اسمه من دور سنه. لا لا سيدنا على ثوابها، يعني واحد منكم ليله السنه مثلا ليله دور السنه ويصلي بها يحيي هذا اليوم، يعني السنه الميلاديه. نعم نعم، هسه مثل عندنا دور السنه بعد ايام ان شاء الله، ما عدنا أعمال بدورة السنة الميلادية، ما عدنا، يعني ماكو هيك روايات. لا لا لا لا ما عدنا. مشكورين، حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، أم رقية من بابل تسأل عن كيفية التقليد. التقليد عبارة عن عمل، يعني إذا أنت عملتي بالرسالة العملية أو بفتاوي مرجع التقليد انت تعتبرين مقلدة له. نعم، اتصال حسين من بابل، السلام عليكم اخ حسين. حسين من بابل، السلام عليكم اخ حسين. شلونك مولاي؟ حياكم الله حسين، تفضل. الو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله، اتفضل. سيدي انا عندي سنة خمسية. نعم نعم، اول العام صفيت عن سنة خمسية. نعم نعم نعم حسين. والعام ما عندي، ما عندي وارد، يعني ما عندي وارد وما لحقت اطلع الوارد. عندك ربح لو ما عندك ربح كان؟ عندنا بس قبل لا تجي السنة الخمسية الربح أصرفته، يعني لا من إجراس السنة الخمسية. عندك ربح؟ عندي ربح إيه من إجراس السنة. إيه سيد، وبقى من عندنا، يعني حتى بقى علي قبل من عندها بقى. نعم نعم إيه. تشتغل أنت؟ تشتغل؟ إيه سيد، يعني عندي مزرعة وأطلع من عندها الخمس. نعم واضح. أكو سؤال آخر؟ الأخ الدعاء من بغداد، السلام عليكم دعاء. دعاء من بغداد، نعم. إذا أمكن الأخ الدعاء تعاود الاتصال مرة أخرى. إذا بالنسبة للسؤال أخ رقية من بابل، التقليد هو عبارة العمل على طبق فتوى المجتهد. فأنت إذا مثلا قرأت الرسالة العملية مع المرجع التقليد اللي أنت تقلديه، إذا قرأتي الرسالة العملية مالته وتعلمت بعض المسائل وعملت بيهن، إذا عملت بيهن تعتبرين مقلدة لذلك مرجع التقليد. أبو حسن من البصرة يقول جلسة الاستراحة هل في نواف؟ لا لا توجد جلسة الاستراحة في نواف. نعم في الركعة الأولى، نعم في الركعة الأولى، نعم هناك جلسة استراحة أيضا كذلك، هناك جلسة استراحة أيضا في الركعة الأولى أيضا بعد رفع الرأس من السجدة الأولى، هناك جلسة استراحة. طبعا جلسة الاستراحة هناك خلاف ما بين الفقهاء، البعض يذكر بأنه جلسة الاستراحة واجبة، البعض الآخر يذكر أنها هي مستحبة، البعض الآخر احتياط استحبابي، البعض الآخر احتياط وجوبي. بالنسبة للرئيس سماحة السيد سيستاني دام ظله عند احتياط وجوبي بوجوب جلسة الاستراحة، السيد الخوي قدس سره عند احتياط استحبابي بجلسة الاستراحة. السؤال الثامن لأخ أبو حسن من البصرة يسأل عن كلم عن لفظ كلمة الضالين. نعم لابد، يعني يجب هنا مد الألف، يجب مد الألف طبعا الألف إذا أجت بعدها همزة أو أجت بعدها ياء أو أجت بعدها واو، هنا عند السيد سمحت السيد سيستان عند احتياط استحبابي هنا بوجوب المد، مثل جائع عند سمحت السيد لا يجب المد، مد الألف في في في جاء في كلمة جائع عند احتياط استحبابي لا يجب. بعض الفقهاء عند احتياط وجوبي أنه هنا بوجوب المد الألف. بالنسبة لكلمة الضالي نعم سمحت السيد يوسف فتوى بمد الألف لأنه صدق الكلمة يتوقف على مد الألف، فهنا كلمة الضالين يجب هنا مد الألف. طبعا العبرة بالصدق العرفي، يعني يصدق عرفا بأنه هذه هذه يعني ضاد أخت الصاد وليس أخت الضاد. أم حوراء من ذي قار أم حوراء من ذي قار نعم تقول ما حكم، إذا عندكم اتصالات انطونا، ما حكم مداعبة الزوج للزوجة أثناء الصيام إذا كان الزوج والزوجة واثقين من عدم الإنزال، من عدم حصول الإنزال، فهنا أكو كراهة يكره هذه المداعبة، مع الوثوق بعدم نزول المني فهناك كراهة، مع عدم الوثوق فإذا كان يحتمل خروج المني ونزل المني في هذه الحالة طبعا هنا صومه يكون باطل، عليه القضاء. إذا كان يحتمل يعني داعب زوجته وكان يحتمل نزول المني، عند محمد من بغداد يقول نعمل في بيع الأغنام وبعض الأغنام تأتي من سوريا وما نعرف مصدرها، إذا الأغنام علمت بأنه حرام هذه مسروقة مثلا مغصوبة هذه فهنا ما يجوز شراها، شراها يكون باطل هنا، إذا علمت بأنه الأغنام مسروقة فشراها راح يكون باطل، إذا لم تعلم بذلك فالمعاملة هذه جائزة. جعفر بن بابل يقول والدي مريض واحد الأشخاص يعطيني خمس من سهم الحسادة وأني سيد. نعم الخمس هو ينقسم إلى قسمين، سهم السادة يعطى للسادة يعطى لبني هاشم، يشترط في السيد يشترط شروط، من هذه الشروط أنه ما يملك قوة سنة، ما يملك قوة سنة، إذا يملك قوة سنته بالفعل أو بالقوة فما يجوز إعطائه من الحق الشرعي، هناك شروط أخرى يعني لا يسع المجال ذكرها، فإعطاء سهم السادة للسيد إذا كان فقير ما يملك قوة سنته جائز، هناك شروط أخرى مثل أنه لا يصرف بالحرام، أن لا يكون المعطي ممن تجب نفقته على المعطى إليه، يعني مو الأب ينطي للابن مثلا والابن ينطي للأب أو الزوج ينطي لزوجته، وأن لا يصرف أيضا في الحرام، وأن يكون مؤمنا يعني مستحق الخمس، هاي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص اللي يعطونه الخمس. زينب من البصرة تقول والدي متوفي وتارك للصوم متعمدا، هل يجوز القضاء عنه ولو بإجراء؟ نعم يجوز القضاء عنه، إما تبرعا، واحد يتبرع له صحيح هو متعمد يعني كان تارك الصلاة بشكل متعمد، لكن يجوز القضاء عنه، إما تبرعا، واحد يتبرع عنه من دون يعني من دون استئجار، أو لا باستئجار يستأجرون شخص آخر يؤدي عن الصلاة، عن الصلاة كأن مثلا يتفقون أي شخص يقول له هاي 500,000 دينار أصلي له لمدة سنة مثلا 10 سنوات مثلا ب5 ملايين وهكذا، أيضا المعاملة هذه جائزة، والإيجار أيضا هذه صحيحة، وإذا يعني إذا هنا المستأجر إذا أتى بالعمل يعني صلى فتفرغ ذمة هذا الميت من الصلاة. السؤال آخر لأخت زينب بتقول أنا متزوجة في مكان يبعد 100 كيلو، صلاة وصومي عند أهلي شنو حكمها؟ إذا أنت معرضة عن الرجوع والسكن في المنطقة اللي هي مسقط راسك أو وطنك. أنت كنت في مدينة على ما أعتقد مدينة البصرة على ما أعتقد ذكرت، وتزوجت في إحدى الأقضي أو النواحي اللي تابع لمدينة البصرة. فأنت من ترجعين تردين تسكنين عفوا تزورين أهلك، هاي المنطقة اللي كانت مسقط رأسك وانت ساكنة بيها، اذا انت هاي المنطقة رحتي الها تشوفين اهلك تزورين اهلك، فصلاتك قصر اذا انت معرضة عن السكن في هذه المنطقة، يعني عندك اطمئنان انه انت بعد ما راح تسكنين ترجعين تسكنين في هذه المنطقة، انت عرضتي عن هاي المنطقة، ماكو عندك اي احتمال معتد انت راح تسكنين بالمنطقة هاي فصلاتك قصر. اذا ما معرضة عندك احتمال معتد به انه انت راح ترجعين وتسكنين بالمستقبل في هذه المنطقة، يعني بعد سنة بعد سنتين بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات انت عندك احتمال ترجعين وتسكنين في هذه المنطقة. اذا عندك احتمال صلاتك تمام، اذا ما عندك احتمال يعني عرضتي وعندك اطمئنان انه بعد ما تسكنين بتلك المنطقة فصلاتك قصر. أبو محمد من بغداد يقول جدتي صار صايمة، جدتي تقول عمرها 70 سنة ما صايمة بسبب المرض، ماذا يجب علينا؟ إذا المرض مالتها يعني هي ما صايمة بسبب المرض، إذا المرض مالتها مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء، لا يجب عليها القضاء، فقد تجب الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم، يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كانت مريضة في شهر رمضان لكن بعد شهر رمضان تتحسن حالتها الصحية تتماثل للشفاء، بهاي الحالة عليها أنها تقضي هذه الأيام، إذا ما قضتها لحد الآن الآن تقضيها إذا بإمكانها، وإذا ما بإمكانها فأتوصي بها. إبراهيم من بابل يسأل عن مصاريف الزكاة، مسأل زكاة الغلات، المقصود بالغلات الحنطة الشعير التمر الزبيب، ذني الغلات الأربعة ذني عليهم زكاة. طبعا إذا كان يعني نسبة الزكاة أو مقدار الزكاة إذا كانت مسقية بماء المطر أو مثلا بماء النهر سيح يعني من دون واسطة لا مضخة ولا أي شيء آخر، هنا نسبة الزكاة 10%. إذا كان سقي هذه المحاصيل الزراعية كان بالواسطة يعني بمضخة مثلا، فهنا الزكاة تكون 5%. إذا لا يعني مشكل هم مضخة مثلا وهم أمطار، هم مضخة وهم مثلا من سيح من النهر، هنا نسبة الزكاة راح تصير 7.5%. بالنسبة للمصاريف، المصاريف تطلع يعني الحراثة، مصاريف البذور، الأسمدة الكيميائية، العمال إلى آخره، تطلع هذه من الزكاة، والزكاة تكون على الصافي على الخالص؟ لا، الزكاة تكون على المقدار الكلي للحاصل. ايش قد المقدار الكلي؟ 10 أطنان، على هاي 10 أطنان كلها هي عليها زكاة. ما يضع المصاريف يعني ما ينزل المصاريف وبعدين، مو مثل الزكاة مو مثل الخمس، بالخمس من يريد الشخص يريد يخمس اذا عنده مثلا مشروع عنده معمل عنده دكان ينزل المصاريف اللي يسمونها معونة تحصيل الربح، وهي كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح، فيطلع أجرة العمال إذا أكو ضرائب، أجور الماء أجور الكهرباء إلى آخره، كل هاي تطلع، أجور نقل أجور تحميل يطلعها بالخمس، وما زاد على ذلك يخمسه. في الزكاة لا، الزكاة تجب على المجموع، إيش قد طن 5 أطنان 10 أطنان الزكاة تكون على المجموع. حسين من كربلاء يقول هل يجوز أن أصلي من غير تربة وأنا سائق شاحنة في بعض الموارد اللي أنا أخاف بها. نعم في مورد التقية يجوز، في موارد التقية إذا كنت تخاف مريت مثلا في منطقة سكانها معادين لأهل البيت اللي يشوفونه يصلي على التربة يقتلوه، نعم بإمكانك أنه أنت تستعمل التقية وتصلي من دون تربة، من دون تربة تقدر تصلي في مورد التقية. أبو علي من بغداد يقول إذا حدث في أثناء الوضوء أو غسل الجنابة أحدث في يعني خرج من عنده ريح مثلا في أثناء الوضوء أو في أثناء غسل الجنابة، إذا في أثناء غسل الجنابة إذا في أثناء الوضوء أحدث يبطل الوضوء، عليه أنه يستأنف مرة ثانية. يعني إذا غسل وجهه مثلا كمل غسل وجهه صار عنده حدث خرج من عنده ريح يعيد الوضوء هنا من جديد. أما إذا أحدث في أثناء غسل الجنابة كما مثلا غسل الرأس والرقبة في أثناء الغسل خرج من عنده ريح أحدث بالحدث الأصغر، هنا يكمل. طبعا المسألة هنا المسألة خلافية، رأي سماحة السيد أنه يكمل ويضم الوضوء إلى يعني يكمل غسل الجنابة، والأحوط لزوما أنه يضم إلى الوضوء، ويجوز أيضا له وله العدول من الغسل الارتماسي إذا كان يغسل ارتماسي إلى الترتيبي، أو ومن الترتيبي يعدل إلى الارتماسي إذا أحدث في أثناء الغسل. طبعا هناك أقوال في هذه المسألة، من هذه الأقوال أنه يكمل الغسل مالته ويعيد أيضا، يكمل الغسل مالته ويعيده، وهناك أيضا أنه يكمل الغسل ويضم له يعيد الغسل ويضم له الوضوء. فالمسألة عدة أقوال، بالنسبة لرأي سماحة السيد سستان دام ظله أنه يكمل الغسل مالته والأحوط لزوما أنه يضم له الوضوء. السؤال الثاني من الأخ أبو علي من بغداد يقول أحد الأشخاص يقدم البدن على الرأس ما حكم صلاته؟ إذا كان متعمد هنا، إذا كان متعمد طبعا سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا، الجاهل طبعا قاصر ومقصر، المتعمد العالم وكذلك أيضا بالنسبة للجاهل المقصر عليه أنه يعيد الصلاة، هذا الغسل مالته مو صحيح عليه أنه يعيد الصلاة مالته. أما إذا كان هذا الشخص اللي يقدم البدن على الرأس إذا كان جاهلا قاصرا فهنا هذا يحكم بأنه صلاته صحيحة ما طول جاهل قاصر. فإذا واحد أخل بالترتيب يجب أنه في غسل الجنابة يجب أول شيء الرأس والرقبة على الأحوط لزوما ثم بقية البدن، إذا خالف عكس قدم البدن على الرأس، فقط إذا كان جاهلا قاصرا العبادة مالتك تكون صحيحة، في غير هذا المورد عليه أنه يعيد العبادة الصلاة مالته عليه أنه يعيد الصلاة. سؤال ثالث الأخ أبو علي يقول تشهد الوسطي إذا شخص ترك جهلا منه بالحكم إذا كان جاهلا قاصرا فصلاته صحيحة لا يجب الإعادة إذا كان جاهلا قاصرا، أما إذا كان مو جاهل قاصر يعني كان متعمد وكان عالما بالحكم أو كان جاهلا مقصرا فتجب عليه إعادة الصلاة. إذن بالنسبة للجاهل القاصر لا تجب عليه الإعادة الصلاة إذا نسي إذا ترك التشهد الوسطي جهلا، أما إذا كان مو جاهل قاصر كما لو كان مقصرا أو كان عالما أيضا فهنا تجب عليه إعادة الصلاة. غالب من ذي قال يقول أنا سويت عملية والخروج جانبي، نعم عليك التطهير فقط ماكو مشكلة أنه الخروج حتى وإن كان جانبي عليك تطهره تغسل المكان تنظفه بحيث من الخارج لا يوجد غائط، عليك تطهره تغسله بالماء أو تتوضأ وتصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله. محمد بن بابل يقول هل مصاريف الزكاة تطرح من الزكاة؟ قلت سمعت سيد السيستاني لا ما تطرح، ذكرنا هسه قبل قليل أنه المصاريف ما تطرح الزكاة تكون على مجموع الحاصل، إيش قد الحاصل تكون الزكاة على المجموع. أم زهراء من البصرة تقول طلقني زوجي أمام أطفالي، هل يصح هذا الطلاق؟ يشترط في صحة الطلاق أن يقع بمحضر شاهدين عادلين، يعني اثنين شهود رجال عدول عندهم استقامة. العدالة معناها الاستقامة على جادة الشريعة، إذا كان إنسان مستقيم ما يفعل المحرمات لا الكبائر ولا الصغائر أيضا، وكذلك أيضا إذا كان هذا الشخص يفعل الواجبات ما يترك واجب أي واجب من الواجبات، فهذا يعتبر شخص عادل. فالطلاق لابد أن يحضر أن يقع بمحضر شاهدين عادلين، اثنين رجال عدول يسمعان صيغة الطلاق، يسمعان الإنشاء، يعني عندما يقول الزوج زوجتي طالق كون ذول الشهود يسمعون، كون ذول الشهود يسمعون. أما إذا كان مبالغ حتى وإن كان ذكر، حتى وإن كان ولد مثلا عمره 13 سنة أو 14 ومبالغ، هنا هذا الطلاق ما يصح. إذا كان الطلاق وقع بمحضر نساء أيضا هذا ما يقع. إذا وقع الطلاق بمحضر رجال ولكن مو عدول أيضا هذا الطلاق ما يصح، ما يقع هذا الطلاق. الطلاق إنما يقع إذا حصل بمحضر شاهدين عادلين، اثنين رجال يسمعون صيغة الإنشاء، إنشاء الطلاق، عندما يقول الزوج زوجتي طالق يكون اثنين رجال عدول يسمعون هذه الصيغة. أم حيدر من البصرة تقول زوجي لا يخمس، ما حكم صلاتي؟ بالنسبة لصلاتي صحيحة، بالنسبة لصلاتي صحيحة. الأشياء اللي الشخص هذا الزوج مثل الزوج مثلا زوجك، الأشياء اللي يبيح لك التصرف بيها مثلا الدار، الأفرشة مثلا، الأواني إلى آخره، أنت ما عليك. الأكل أيضا كذلك، إذا أباح لك التصرف أنت تصرف به، حلال عليك، الإثم عليه. المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. الهدايا كذلك أيضا الهدية، إذا زوجك أو غيره أهدى لك هدية وهاي الهدية ما مخمسة، أنت ما عليك تقدرين تستعملين هذه الهدية، تستعملينها أنت وما عليك إثم. كل الإثم يكون عليه المهنأ للمزر، المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. فالوزر عليه، أنت بالنسبة لك ما عليك وزر ولا عليك حرام. كاظم من كربلاء يقول قبل سنين سويت سنة خمسية ودفعت مليونين من أصل 20 مليون الخمس مالتي، يعني يقول أنا أعمل بالتجارة، أنت الآن عليك 18 مليون عليك أنه تدفع الخمس مالتها، وأنت يا أخ كاظم أنت في كرة السنة يعني يوم شروعك بالعمل بالتجارة وهذا رأس السنة الخمسية مالتك، فأنت تكون من تثبت هذا التاريخ يوم شروعك بالوظيفة أو بالعمل أو بالتجارة تثبت رأس السنة الخمسية لك، من يجي هذا التاريخ؟ من يجي هذا التاريخ؟ بما أنه أنت تعمل بالتجارة أنت عندك مؤونتين كون تطلعهن، مؤونة تحصيل الربح وهو كل ما تصرفه للحصول على الربح، كل ما تصرفه للحصول على الربح. فأنت إيش تحتاج؟ مثلا تحتاج عامل، تحتاج سيارة أو أجرة نقل، تحتاج حارس، تحتاج كاتب، تحتاج أجور ماء، أجور كهرباء، كل هذه تطلع. أيضا المؤونة الثانية اللي تطلع مؤونة السنة أيضا تطلع، شنو اللي تصرفه على نفسك وعلى عائلتك وعلى ضيوفك من أكل ملابس إلى آخره أيضا هاي تستثنيها. الباقي تخمس، أنت في كل سنة لازم هيك تسوي، كل ما يجي رأس سنتك تطلع مؤونة تحصيل الربح وتطلع مؤونة السنة، إذا عندك زيادة إذا عندك باقي هذا خمسة، إذا ما عندك ما عليك خمس. فأنت تكون هاي السنوات إذا تارك كم سنة تارك الخمس، فأنت تراجع ترجع لسجلاتك في كل رأس سنة خمسية هيك تسوي أنت، شنو اللي داير عليه سنة أنت وما مستعمله في المؤونة أنت عليك أنه تخمسه أن كل رأس سنة خمسية. جبار من بابل يقول سورة الفيل تنقرأ بعد الحمد في الفريضة. أن الفيل إيلاف الفيل وحتى ما تنقرأ لابد تضم لها سورة أخرى وهي سورة الإيلاف. وأدنى الضحى ولم نشرح أيضا ذني ما تنقرأ بمفردها, يعني ما يصير تقرأ الضحى أو ما يصير تقرأ ألم نشرح. فالضحى وألم نشرح إذا أردت تقرأها بالفريضة فكون تقرأهن اثنينهن الضحى وألم نشرح, وكذلك الفيل وإلاف أيضا تقرأهن سوية. ما تكتفي بصورة واحدة هنا, مو مثل صورة التوحيد مثل القدر الكافرون مثلا. التوحيد في الفريضة تقدر بمفردها تقرأها, أما بالنسبة للفيل لا, لابد أنه تضم لها إيلاف لإيلاف. طبعا احنا احتياط وجوب بعد سماحة السيد السستاني دائما ظله. أم محمد بن البصرة يقول بنتي زوجها طلقها بالثلاثة. نعم, فزوجها سني, يعني الظاهر زوجها سني. نعم هنا تحرم عليه بعد, تحرم عليه بالنسبة للطلاق هنا إذا طلقها ثلاثة تحرم عليه. فإلا تزوج شخص آخر, يعني بالنسبة للمذهب أهل البيت هذا الطلاق ما يقع, يقع طلقة واحدة, يقع طلقة واحدة. أما بالنسبة المذهبهم ومعدهم مذهبهم هذا الطلاق يقع بالثلاثة, وبالتالي أنها تحرم عليه, لابد أنه تزوج زوج آخر, وزوج الآخر إما يموت أو يطلقها وترجع لزوجها الأول. أبو محمد بن الديواني يقول أنسى التشهد الوسطي, إذا نسيت التشهد الوسطي حتى سلمت أو خرجت من الصلاة, أتيت بالمنافي وخرجت من الصلاة, فهنا إذا خرجت من الصلاة تقضي تسجد سجود السهو, تسجد سجدتي السهو. إذا نسيت التشهد الوسطي أو سلمت وخرجت من الصلاة, أتيت بالمنافي, تكلمت, التفتت, فأنت بهاي الحالة عليك سجود سهو, والأحوط استحبابا قضاء التشهد, والأحوط استحبابا قضاء. طبعا المسألة خلافية, بعض الفقهاء يقول لا عليك أنه تقضي التشهد عليك. بالنسبة رئيس سماحة السيد السستاني السيد الخوي أيضا قدس السر الشريف يقولون في هذا الفرض عليك سجود سهو, عليك سجود سهو, والأحوط استحبابا تقضي التشهد. هذا إذا أتيت بالمنافي. أما إذا لا, أنت نسيت التشهد الوسطي وبعدك بالتسليم, أو سلمت ولكن لم تأتي بالمنافي, ترجع وتأتي بالتشهد, ترجع وتأتي بالتشهد وتكمل صلاتك, وتكمل صلاتك. فإذا نسيت أنت وبعدك لم تأتي بالمنافي, بعدك ما تكلمت ما التفتت, حتى لو أن سلمت ارجع وأتي بالتشهد, مو تذكرته ارجع وأتي به, وصلاتك تكون صحيحة. أم زهراء من ذي قار تقول مطلوب قضاء صلاة, من أين أبتدئ وعند صيام 30 شهر؟ بالنسبة للقضاء, قضاء الصلاة كيفك, تبدين تبدين من صلاة الصبح مثلا, ابدأ من الصبح, تبدين من الظهر أيضا يجوز, منين تريدين تبدين ابدي ماكو مشكلة, بس لا تقدمين يعني صلاة العصر على الظهر مال يوم مال نفس اليوم, لا تقدمين صلاة العصر على الظهر, يعني لا تقضين صلاة العصر قبل الظهر, وأيضا صلاة العشاء لا تقضيها مال نفس اليوم, لا تقضيها قبل المغرب. ما عدا ذلك التبكير فيش أي صلاة تردين صليها صليها, بس هذا الموردين ذني. العصر لا تقدمينها على الظهر ما نفس اليوم, والعشاء لا تقدمينها على المغرب ما نفس اليوم. أما بالنسبة للصيام تقول أنا مطلوبة 30 شهر, وكنت أجهل بأنه صوم شهر رمضان واجب علي, هاي عليش قضاء هذا من 30 شهر, عليش كفارة؟ لا ما عليش كفارة. تقولين أنت أنا كنت أجهل بأنه صوم شهر رمضان واجب علي, أنا كنت جاهلة بالحكم ما أدري أنه صوم شهر رمضان واجب عليه. فبهاي الحالة إذا هيك مثل ما تفضلتي عليش بعد فقط القضاء, وعليك فدية تأخير عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، عن كل يوم 3/4 الكيلو عن, عن, عن هذا، عن كل يوم يومية 3/4 الكيلو طحين أو تمن مدمن الطعام يوميا. كفارة ما عليك إذا أنت قلتي أنا أجهل الصوم، يعني أنه صوم شهر رمضان واجب عليه. إذا لا كنت تعلمين بأنه صوم شهر رمضان واجب عليك، فهاي عليك الكفارة، الكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام كل أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. حسين من بابل يقول عندي سنة 50 والعام الماضي ما كان عندي. نعم أنت عليك أنه تسور السنة 50. إذا إجا رأس السنة 50 وما عندك فتشي فائض، يعني من الأموال من الأرباح من الفوائد ما عندك فتشي فائض على مؤونة السنة، كل اللي حصلت عليه صرفته في مؤونة السنة بحيث ما عندك زيادة، فلا يجب عليك الخمس في هذه الحالة. نعم إلى هنا أخوان الأعزاء ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.